نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة ميم ميم من العراق محافظة الأنبار. عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة بعض الأسئلة. تسأل أولا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هل معنى هذه الآية أن هؤلاء القوم باقون على مودتهم للذين آمنوا حتى يومنا هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية المتصفين بأشد العداوة للمؤمنين، ولم يذكر أعداء المؤمنين فقط، بل ذكر أشد الناس عداوة، وهم الذين اليهود والذين أشركوا. والمشركون في هذه الحالة يشمل مشركي الجاهلية والمشركين في ما بعد ذلك، فكل من عبد إلها غير الله فهو عدو للمؤمنين، بل هو من أشد الناس عداوة لهم. وأما اليهود فهم متصفون بهذه العداوة، ولا تزيدهم الأيام والليالي إلا غلوا في عداوتهم وتفننا في كيدهم، يساعدهم في ذلك أعوانهم من الطوائف الملحدة الماكرة الفاجرة. وأما الذين قالوا إن نصارى فلم يقل الله أنهم ود للمؤمنين، ولا أنهم عيبة نصح لهم، ولا أنهم أولياؤهم، وإنما قال إنهم بالنسبة أولئك أقرب مودة للذين آمنوا. ولا شك أنهم أيضا لا يزالون على هذا ما لم تدخل الأغراض، فهم في الجاهلية أو في صدر الإسلام. قال الله عن الطائفتين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبين أنهم يودون أن نكفر كما كفروا، وبين الله أنه لعن أولئك الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة هم النصارى. فالمسألة ليس في الآية ما يدل على أنهم أهل ود للمسلمين أو للمؤمنين، وإنما بين أن عداوة اليهود والمشركين أشد وأبعد مدى، وأن مودة هؤلاء أقرب وأيسر من أولئك، ولا يزالون متصفين بصفاتهم التي كانوا عليها في صدر الإسلام، وإن لم تزدها الأيام إلا متانة وحدة وغلظة من الجانبين، وإن كانت مع الأسف زادت المسلمين تساهلا ولينا واسترخاء في أمر عقيدتهم، وتفرقوا فيها أيما تفرق. فنسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويلم شعثهم ويجمع كلمتهم ويرزقهم صدق الورود إلى المورد العذب، مورد الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن سيدنا محمد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. المستمعة من العراق ميم ميم تسأل أيضا وتقول: هناك امرأة تبلغ من العمر 60 عاما الآن، وقد قضت سنين شبابها كلها باللهو والعبث وترك الصلاة وعدم لبس الحجاب، ولما بلغت هذه السن تابت وأصلحت وبدأت بالمواظبة على الصلاة والصيام ولبس الحجاب. سؤالي: هل التوبة تجب ما قبلها؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سوف لا يحاسب المرأة عما مضى في الأيام السابقة، بل سيحاسبها بعد التوبة؟ أرجو الإجابة بشيء من التفصيل، لأن هذا الأمر أشكل على الكثيرين، وأنا في حيرة من أمري، راجية من فضيلتكم الإجابة الصحيحة والحاسمة لهذا الموضوع. بارك الله فيكم. إن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، وأنزل من هذه 100 رحمة واحدة، فبها يتراحم الخلق من الإنس والجن وسائر المخلوقات، وبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبها ترفع الدابة حافرها، أي البهيمة، لئلا تؤذي ولدها. فإذا كان يوم القيامة جمع الله هذه الرحمة مع 99 رحمة عنده، فرحم بها عباده. ومن رحمته الشاملة التي وصفها بأنها وسعت كل شيء أنه اقتضت حكمته أن يعفو عمن تاب كل ذنب بينه وبين الله جل وعلا. ولذلك أمر خليله ونبيه محمد بأن يخاطب الناس ويعلمهم بأن الله غفور رحيم، فيقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومما لا شك فيه أن الشرك عبادة الأوثان، الشرك الأكبر، يغفره الله جل وعلا لمن تاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الصحابي الجليل رضي الله عنه يريد أن يسلم، وقال: أريد أن أشترط. قال: ماذا؟ قال: ألا أحاسب عما مضى. قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وكذلك أيها السائلة وأيها المستمع، التوبة تجب كل الأعمال التي بين العبد وبين الله قبلها. لا شك أن الشرك من ذبح لغير الله ونذر للأموات وعبادة للجن وتمسح بالأصنام والأضرحة، كل ذلك تمحوه التوبة. ومما لا شك فيه أن شرب الخمر والزنا وإن كان من الكبائر فهو دون الشرك بالله، الشرك بالله، فالله يغفر الذنوب كلها التي بين العباد وبين الله إذا تابوا إليه منها. وإنما الذي يبقى تحت المشيئة والحساب ما كان بين العباد أنفسهم من مظالم وحقوق، فإن الإنسان يحاسب يوم القيامة ويقتص منه أولى مما كان له على أخيه أو عليه لأخيه. ولذا فإنه ينبغي للمسلم الصادق في توبته أن يتخلص من حقوق العباد، أما حقوق الله فتجبها التوبة، وأما حقوق العباد فيحتاج إلى أن يستحلهم أو أن يرد إليهم حقوقهم، وإن كانت من عرض ونحوه وخشية شرا وفسادا بإعلامهم أن يجتهد في الدعاء لهم حتى يرى أنه قد قضى ما عليه. والخلاصة أن الإنسان ينبغي له أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا ييأس من عفوه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان في من كانوا قبلنا من الأمم قتل 99 شخصا ثم فكر في التوبة، فسأل رجلا متعبدا غير عالم وأخبره بفعلاته وقال هل لي من توبة؟ قال لا توبة لك. فما كان من ذلك الرجل إلا أن قتل من قنطه من رحمة الله. ثم لم تطل الحال به بل عامل النفس صار يشتغل فسأل عن آخر وذهب إلى عالم فسأله فقال من يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب واخترمته المنية في عرض الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول خرج مهاجرا إلى الله. فأنزل الله ملكا في صورة رجل حكموه بينهم فقال هو الأرض التي هو أقرب إليها أقرب إليها، فقيس وجد أقرب إلى الأرض التي توجه إليها بشبر، وقيل إنه كان ينوء بصدره ليدنو من تلك الأرض فأخذته ملائكة الرحمة. أما نحن معشر مسلمين فرحمة الله كانت لنا أجل وأعظم من ذلك، يكفي الإنسان أن يتوجه إلى الله ولو لم يقطع تلك المسافة. ولذا فإن على الإنسان أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا تؤسه الذنوب الكثيرة مهما عظمت، فرحمة الله أعظم وأوسع. وما على الإنسان إلا أن يصدق في التوجه إلى ربه والإقلاع عن الذنوب وأن يصدق في التوبة، وصدق التوبة المبادرة إلى النزوع عن المعصية والعزيمة الحقة على أن لا يعود إلى تلك المعاصي، والندم كلما تذكر تلك المعاصي فيندم ويتوجه إلى ربه يسأله العفو والمغفرة، والله غفور رحيم وهو المستعان والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع شيخ صالح تفضلتم وأجبتم بهذه الإجابة القيمة المبشرة بكل خير وكلها نور وكلها هدى وبشرى، وفيما تفضلتم به وبينتم أن للمجتمعات تأثيرها على الأفراد، هل من كلمة صغيرة حول هذا الموضوع شيخ صالح؟ نعم ألمحت إليها وأنا أريد الكلام عنها. جزاكم الله خير. فعذب ذهني في النهاية. جزاكم الله خير. المجتمعات لها أثرها، ولذلك فإن الذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة يكون له أجر 50 بصعوبة التمسك بها. ولذلك شرع الله الهجرة للعبد من بلد أو مجتمع لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه ولا أن يستقل بأداء عبادته دون مؤثر. فالمجتمعات الفاسدة أعظم وسائل الفساد للنفوس والقلوب، والمجتمعات الخيرة الطاهرة من أقوى أسباب الإعانة على تقويم النفس وطهارتها. لذا ينبغي أن يتعاون الناس على البر والتقوى وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان وأن يستعينوا بالله في كل ذلك. وإذا وجدوا ابتداء خلل في مجتمعهم وتسرب أخلاق غريبة عنهم عليهم أن يتعاونوا لمكافحتها وكف أذاها وإعفاء الأمة من أضرارها وأوضارها، ولا بد من التعاون في ذلك. ولا شك أن عصرنا عصر فيها أمواج متلاطمة ورياح عاصفة وغيوم فساد مدلهمة وتكاثر من كل جهة وبواعث شر لا يستطاع تحديد مصادرها، ولا بد من الاستعانة إذ لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وإنما رحمة الله قريب من المحسنين. فيحتاج الناس لأن يجدوا في ذلك ويستعينوا بربهم ويتوكلوا عليه. ومن أعظم أسباب الاستعانة الحرص على أداء فرائض الدين في أوقاتها، والاستعانة بها على دفع المكاره وجلب المنافع، والتقيد أيضا بطرق المكاسب الحلال حتى يتغذى القلب مما أحل الله ليصبح قلبا حيا قويا. نسأل الله الإعانة على كل خير والعافية من كل شر، والله أعلم. الله أعلم وأحكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. تسأل أيضا أختنا عن تفسير بعض آية من القرآن الكريم، بل هي آية تقول: أرجو تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل معنى هذا أن من عمل صالحا وهو في أحد تلك الأديان يثاب على عمله وهو في الجنة؟ لأن كما نعلم أن هذه الأديان لم تبق على ما هي عليه في السابق، وأن أهلها يعتبرون من المشركين. المعنى أن هذه الطوائف من سلف منهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان آمنا وعمل صالحا فله الجنة، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع من أحد عمل صالح إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. ومن معاني قولي أشهد أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه محمد. ولذلك جاء في حديث قصة البطاقة رواها النبي عمر أعلم في السند أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى خليل الرحمن أحد أولي العزم لا يسعه لو وجد إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ببقية الناس؟ هذه الآية تتحدث عن من مات قبل الإسلام وعمل صالحا بعد إيمانه بالله فله الجنة، أما بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع من أحد إيمان وعمل صالح مع عدم متابعة رسول الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين ميم شين من نجران بعث برسالة يقول فيها: منذ مدة طويلة أخذت فأسا دون علم العاملين في الشركة التي أخذت منها هذا الفأس وبقي عندي، وأصبح هذا الأمر يشغلني كثيرا، مع العلم بأن هذه الشركة قد تركت المنطقة ولا أعلم أين هي الآن. أرجو إفادتي عما يمكن عمله كي تبرأ ذمتي ويرتاح ضميري، جزاكم الله خيرا. أرى أن تتخلص من هذا الفأس وأن تتصدق به، فإن كانت شركة مسلمة فنيتك عنها، وإن تكن غير ذلك أرجو أن الله يعفو بالتوبة، وإلا فإنه لا يحل مال الكافر ولا مال المسلم عن طريق الخيانة. لا يحل للمسلم أن يخون كافرا في ماله، وإنما يحل مال الكافر في حال الحرب، إنما يكون المسلم محاربا للكافر. أما في مثل هذه الحال أو في عامة الأحوال ما لم تكن الأمور أمورا حربية، فلا يحل للإنسان المسلم أن يأخذ مال الكافر بأي وسيلة كانت إلا عن رضا منه. الخلاص من هذا الفأس أن تخرجه من ملكيتك وأن تتصدق به، فإن كان المرء لمسلمين فهو عنهم، وإلا فتتخلص، وأرجو أن الله يعفو ويسامح، وإلا فالأمر خطير. جزاكم الله خيرا، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل عن صحة الحديث الذي معناه: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات غفر له ذنبه ولو كان كزبد البحر. بهذا اللفظ لا أحفظه الآن، وأما أثر الأذكار في غفران الذنوب فقد جاء في الصحيح أن من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل فريضة، ويكمل هذه الكلمات بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لتبلغ مجموع الكلمات 100، من قالها دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن الاستغفار ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كفارة للمجلس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع ميم عين حا مصري مقيم في العراق، يقول فيها: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويسأل عن صحة الحديث، ثم ما هي حدود الإكراه؟ الحديث وإن لم يكن في الصحيح فهو حديث صحيح، واختلف أهل العلم في حد الإكراه، فقيل حده أن يخاف الإنسان على نفسه أو ماله، وأن يكون الإكراه ممن يستطيع إيقاع المكروه بالشخص بنفسه أو بغيره. فإذا أكره الإنسان على عمل ما، من ذلك لو أكرهت الزوجة زوجها على الطلاق بأن هددته بأمر لو لم يطلقها لفعلته، كانت تهدده مثلا بإحراق ماله فيقوم فيطلقها بناء على طلبها ليتفادى إحراق ماله، فلا يقع هذا الطلاق. وجئت بذلك مثالا، الإنسان إذا خشي على ماله أو نفسه أو على شخص آخر لا يترتب عليه أثر كلامه، لأن رحمة الله اقتضت أن يرفع عنا الإصر والأغلال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: توفي والدي منذ 3 سنوات تقريبا، ومنذ وفاته أنا أدعو له بعد صلاة العشاء وأقرأ له قل هو الله أحد 11 مرة، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني يرحمكم الله، وإن كان عندكم خير من هذا فزودونا، علما بأني أتصدق له وأنوي الحج هذا العام وقد أديت له عمرة، جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال يبدو أنه أبو صباح الذاكي محمد المشرف مقيم في بريدة وهو سوداني. لا شك أن الولد الصالح عمل للوالد لا ينقطع، بدعائه والصدقة من الحي عن الميت نافعة كما ثبت في الصحيح في قصة سعد بن عبادة الذي توفيت والدته، فلما قفل مع النبي من الغزو عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله: أينفع أمه أن يتصدق عنها؟ قال: نعم. والحج عن الميت جائز ويثاب الحاج عليه، وإذا كان الميت لم يقضي حجة الإسلام كان حج الحي عنه قضاء لتلك الفريضة. وأما ما يتعلق بقراءة القرآن فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من لم يجز، كثير من أهل العلم يجيز قراءة القرآن عن الأموات، وأرى أصح كلام أهل العلم عدم جواز القراءة، لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم أنهم كانوا يقرؤون القرآن للأموات، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أثر في ذلك. والعبادات شرائع ولا يتعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغني ويخرج عن الخلاف أن يكثر الإنسان من القراءة ثم بعد الانتهاء منها يدعو لميته ولنفسه ولمن أحب، وهو باب واسع وسبب عظيم. وألفت رسائل في عدم جواز القراءة للأموات، وهي خلاف حتى في مذهب الإمام أحمد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح يذكر أنه ينوي أن يحج عن والده، هل من توجيه، هل من شرط لكي يحج عن والده؟ نعم، لا بد أن يكون قد حج هو عن نفسه قبل ذلك، ولا شك أنك تقصد هذا. جزاكم الله. فهو يشترط لمن حج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا، فإن كان قد حج عن نفسه فليستعن بالله وليحج عن والده. جزاكم الله خيرا. العمرة شيخ صالح، هو ذكر أنه قد اعتمر عن والده. نعم. والعمرة محل خلاف هل هي واجبة على الإنسان أو غير واجبة، ولذلك سكت. فإن كان اعتمر عن نفسه قبل ذلك فالأمر لا إشكال فيه بحمد الله، وإن لم يكن اعتمر فلا شك أن العمل الذي أدي لا ينقلب بعد أدائه عن الحي، وكانت النية أنه على الميت، لأن الأعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا. يوجد عندي كتاب بعنوان تنبيه الغافلين للشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رحمه الله، فهل كل ما فيه صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في هذا الكتاب الصحيح والسقيم، وأهم شيء ما يتعلق بأحاديث رسول الله، فما أسند فيه عن الصحيحين هو صحيح، وما فيه عن غيره ما فاسأل عنه، لأن الإنسان إذا لم يكن من أهل العلم العارفين بنقد الأسناد يحتاج لأن يرجع لأهل العلم فيما يعرض له من أحاديث، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد حسن موسى من إريتريا، أخونا، له سؤالان. في سؤاله الأول يسأل عن السكتة بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام. هذه محل خلاف بين أهل العلم، وحفظ عن النبي السكتات صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت حديث فيما بعد قراءة الفاتحة، فالأمر فيما أرى متروك للإمام. الذي يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على المؤمنين ينبغي له أن ييسر عليهم ويتأنى حتى يدركوا قضاء هذا الواجب، فإن قراءة الفاتحة واجبة على المصلي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. إذا تلافي ذلك في حال الائتمام أن يتأنى الإمام بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها. وبهذه المناسبة أنصح المأمومين أن يبادروا لقراءتها ولو قبل الإمام، لأنه لا حرج على المأموم أن يسبق الإمام في قراءة القرآن، وإنما يمتنع على المأموم أن يسبقه في الانتقال من الأركان، من قيام إلى ركوع أو من ركوع إلى قيام ونحو ذلك. أما في القراءة فلا يلزمه أن يتقيد بالقراءة بعده، فلو شرع وقرأ قبل أن يقرأ الإمام فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع يسأل حول هذا الموضوع، أرجو أن نتمكن من عرضه في حلقة قادمة إن شاء الله.